اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمريا وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نور